بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. في سورة الأنعام أيام كدح جرمي marka risaalada ayaan ka hadlaynay iyo rasuulka nabiga ilaahay muhammad (alayhi salaatu wasalaam) inay mushrikiintu inkireen ay diidanayeen inuu allah subhanahu wa ta'ala basharka uu rasuul ka dhigo ayaan soo aragnay. markaasna allah uu tilmaamayo inuu rabbi subhanahu wa ta'ala بشر كأو متلقلي رسول أو بشر أهو أيضا لم يده إنه أسوه دجيو أو أسوه ديرو حدي ملائك أهان لها ينا ملك إنه رسول أقدق لها مركا أسبابها يحكم ذا إلهي وصو أرقني حدا ولي الرسالة ينقود حجرنا يعني النبي الله محمد أي الله تصليه يقلب قبو جن يسين يا يولد جن يا وحو ربي ليهي رسول لبينيا عمل لغو جيس جيسو هذه أمه الرئيسي نبي محمد ساسو الله ليه سبحانه وتعالى رسول كاهو الرئيسي جرتي لغو جيس جيسي تتكي كو جيس جيسينا والتكذيب كي يليمين بين انتي استهزاء يليمين الله سبحانه وتعالى أدونك أيوكو هلاقي بل إذن كان في ريال ليه سو أردنك وريغو أركب المارة ماشي وحي كدن بيين سو أركب الأوراني. ولقد استهزئ برسول من قبلك ولقد استهزئ ولا جيس جيسي وإن لجيس جيسي أي ضبأ برسول رسول بالغو جيس جيسي رسول شؤو من قبلك أذيك هرتا ضعها النبي الله محمد. marka rasuul la beeniyo lagu jeesjeys uma horeysid adiga aakhiru waxa tahay maarta khatamul anbiyaa wal mursaleen ayaa tahay anbiyaada iyo rususha rasuulka lagu khatimay baa tahay dadkii ka horeeyay rasuul baa lagu jeesjeysay oo qoomkoodii ay ku jeesjeeseen. walaqad istuhzi awala jeesjeysay bi rusulin rusul baa lagu jeesjeysay rususha oo min qablika adiga hortaada ahaatay. marka markii lagu jeesjeesay kuwii istihzaah la yimid Allah uu halaagi markaasuu rabbi yiri faxaaqa waxaa degay billadiina kuwii waxaa ku degay sakhiruu jeesjeesay oo minhum ayaga kamid ah maa shayba ku degay kaanu ay ahaayeen yastahziuuna kuwa jeesjeeso bihi shaygaba يعني وحا كو جيس جيس جيرين عقوبة دي باح الشي استهزيه إيا جيس جيس كي إيا بينين تي رسوش اللي بينيه عقوبة دي با كو دعضي أو كو دل دكتي مركاس ورب صدا أهلاقي ويا استهزيه عن مركا أنبياد إلهي لغو جيس جيسو نبي الله محمد رسول بغن يا أنبياد بغن وكوه الرئيسي أيا لغو جيس جيسي ومثلا وحكم ده رسوشا وحكم ده نبي الله نوح والدد كيسي قوم كيسي ويكو جهس جهسين مركو ربي سبحانه وتعالى هو أمري مركي رمين وآيين دد كي أي بينيين أيال لير واصنع الفلك بأعيننا دون سميسا لير لأن دد كان دوفان بالغرائن لغوها لأغو مركاسو نبي الله نوح نبي الله نوح أمرك الله قاتي ودون تيبو سميستي مركو دون تي سميسني ينتوي ما دام بيبيه جرنا يوكو جيس جيسي يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا يعني وحي إذا هذين هدى وحان نغطي قيد قروبات نغطي أول نبي نما شيقين يسأل ما أنت قيد قروبات إسانع واسكوبة الدشمية وجيس جيس يعني استهزاو مركاسو أساقنا أورنجري سيد الله نوغ حكايوذي إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون hadii aan ugu jeesjeestaan annagana way idinku jeesjeesi doonaa sida aan ugu jeesjeesteen yaan saas oo kale buu oranay waxa kamid ah anbiyaada lagu jeesjeesay nabi la yahuud oo maaragtay qowm caad ay ku jeesjeeseen markuu tooxiidkii u leeyimid oo Alla kaliya hal caabudo oo ay diideen iyay waxay dhigi jireen in naqulu illa atraka ba'd alahatina bisu yaanu dibka ku haysta wax weey oo Alla kaliya hal caabudada aad leedahay ilaahiyashayadii aad cibaadada ka leexinaysay oo aad u diidanayd cibaadada baa ku daraan daray oo dib ku geystay bay yiraahdeen waa nooc maarta istiizaa kamida ilaahiyashayadu baa ku dhibay wax kale ku asiiba lama arko marka sidaas bay anbiyaadu ugu jeesjeesi jireen qaar waxay dhigi jireen markay beeninayaan sida midalan yaani maaragtay nabi ilaahay saalix oo kale waxay dhigi jireen يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من ان كنت من المرسلين ساسو كلام يديجر فاتنا يعني يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين هذا الرسول شك كو لا سو دري اد كميت هي واحد شيغيسو عذابك انغا نغو تهديديسو نو كان بيديجر ان ارغنا ان ارغني مارتي نغو سو دجي وا نوع استهزاء كميده يعني واحد هيس لما اركوي بين لو باك هي ساسي كوره نبي الله شعيب سداس وكلام يكو أورين جرين قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد يا عرساس يدي جرين شعيب ما صلاة هذا كفر يسألني عبادة هذا إن أنكتقنه أبا يا شيد وحي عابد جرين وإله يا شيدي شركي إن أنكتقنه ما عبادة هذا صلاة هذا كفر يسألني ama inaan xoolaheena waxaan doonaa ana ku sameeyno laana tadfiiful keyl wal miisan ay sameeyeen jireen dadka xoolahooda nisqaamin jireen xaq oo soo qofsan jireen miisaanka iyo keylka labada baxsiba ku sameeyeen jireen waa nisqaamin jireen marka sidaas ayuu maareeytay ayay ku yiraahdeen markaas ayuu ku jeesjeesay waxay dhayn innaka la antal halimur rashid yaani min dulqad badan oo xamuusan baatay uma jeedan wa istizaawe yaani waxay ka wadaan إنك لأنت السفيه الضال مد مارت عقل فضل ودقنا أو بادي يسنبات حيساس وكلم يقول جيدان ويا مرك الرسوشة ولو جيس جيسي أنبياء سلاسة رسول والبكله يلو جيس جيسي جريوي مرك عدي الرسول لو جيس جيسي أمه الرئيس رسول البيني أمه الرئيس النبي محمد سيدي أنبياء الرسوشة يوصبرين عدي أن أصبر بالليا النبي عليه الصلاة والسلام ولقد استهزئ اوال جيس جيسي او حقيقه وحا ان لو جيس جيسي برسول الرسل او من قبلك اديق او الله او سو ديري او اديق هورتاده اها اديكا هوريي فحاق يعني حاق معان دور المفسران مفسرين تو قار معان ودا وناكسن اسكو دويا حاق بمعنى نزل والإرادة حاق بمعنى نزل فحاق وحا دغاي بالذين سخروا منهم كو جيس جيسي oo mushrikiintii ah ma kaanu bihi istahziyoon waxay ku jeesjeesayeen ayaa ku degay cadaabkiisa ba helay marka haaqa bimaana nazala wali ilaaha haaqa bimaana ahatana wali ilaaha oo waxa way fahaqa waxa xareereeyay bil ladina ku sakhiru minhum ma kaanu bihi istahziyoon kaasa xareereeyay yaani bimaana ahata wali haaqa bimaana lahiqana way dhahan مفسرين توير هذا يعني فحاق وحا حلالي بالذين سخروا كوي جيس جيسي ومنهم كم دا مشركين تاس مشركين تا ما كانوا يعني وحي اي اهايين يستهزئون كوي جيس جيسي به شيء قبا كاس ايا حلالي او حلالي وعذاب كيبا مركا حلالي ويا مركا معنيه اذا وحا لو جيدا يعني كوي مشركين تا مركا للاحظ لياه لليه war dadkiina mukadibiinta ahow ka digtoonaada inaad takdiibkii iyo maarka shirkigii iyo rusushu la beeniyo inaad daa'imtaan iska ilaaliyo si uu imaarta hadda daa'imtaan cadaabki dadka ku dhacay oo idinkugu dhacay marka shuusan idinkugu dhicin hadda iminina way ka tagaysaa loo jeeda ihdaru ayuha almukadibun an tastamiru ala takdiibikum fiyusibakum ma asabakum yaan saasa loo jeedaa dibkii ku dhacay idinkana oo idin ku dhaco sidaas waa leedin halaagii ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisu u simayeen waxay ugu kala dhow yihiin taqwada iyo sida ay maartay Allah u atiiyaan um bay maartay yaan ugu kala dhow yihiin weeyaan qul siru fil ardi fanduru qul siru fil ardi thumma anduru kayfa kana aqibatu al mukaththibin qul wa hatara nabiyillahi muhammadu mukaththibin tan adiga ku beeninayo siru su'badah fil ardi dulka dhixdiisa ku socda safra safar aada ثم مركا سفرتان انظروا في ريا او ايغا كيف سبب كان اها عاقبه المكذبين كوي رسوش بينين جيري عربتود waxay ku dambaysay seebay ahay arka marka aad ogaataan hayalay mak yaan waxay deganaayeen makay deganaayeen inta badan ama shimal jazeera baad badan lagu maartay lagu halaagay ama junub jazeera baad lagu halaagay يعني مارت الجزيرة العربية جنوب كذا أو مارت كوفرة هي لغوها لغة مديهور ومع ذلك هو سفر جرين يعني مرنا هلكا إيشان وسفر جرين مرنا هلكا يمن أي سوء آذي جرين ماله أمدها لغوها لغة مارك كعب رقاته طب إذن كأود بذن إذن كتقالب بذن إذن كمارت علمي بذن إن أعوال بإذن كقسر ريه أيها رسوشي مركي بينيين أيها رب سبحانه وتعالى لغة مارك سداس بالليهي بل إذن كان صعد أوفيري يوي سيروا في الأرض بلك صعد ومارتي سدا قده نبي محمد قل وحاطنا سيروا صعد في الأرض بلك دحدي سكو صعد ثم انت دبلي انظروا في ريا كيف سدابي كان أهاتي عاقبة المكذبين يعني هداد رسالة إيو مارت الرسول لماذا شكي سنتهين ii qofkii beeniyay in la halaagayo oo shaki idin kaga jira ummadii la halaagayo rasuulshooda beeniyay bal arko oo maarta ku soo cibr qaata weeyaan marka nadarkan hadda la isfarayo oo thumma nduru ilahi uleeyahay waxa loo jeeda waa nadaru ihtibarin wa tadabburi yaani fiiro oo qofka ku tadabburo oo arko oo ku cibr qaato yaani maartay waalkiisoo kale meesha lagu halaagay inuu ku cibr qaataa la doonayaa weeyaan marka way mari jireen sida rabbi bilay wa innakum latamurruna alayhi musbihin wa bil layli afala taqilun maalihi lagu halaagay ba subaxii martaan idinkoo musaafiriina habeenkii baad soo martaan idinkoo musaafiriina dadkii yaani umadii la baabashay marka waa idin sida miyaan u aqli lahayn bu rabbi bilay oodna ku cibr qaadanayeen weeyaan قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة قل وحتى أمرك النبي محمد لمن يا إسكاله أو أسقناني ما في الأرض نلك بحدي سوحة كسقا يعني ما في السماوات سمدها بحدي سوحة كسقا إي والأرض نلك بحدي سوحة كسقا يا له خالق ذي أهو معبود أه بل تاوي دين يعني وح مخلوقات كسماوات كي أرضاد كجرو إيا سماوات كي أرضاد يا إسكاله بل أرن كاست مشركين تي ويديبو الله لي سبحانه وتعالى يعني وح الربا إلا تصو الله إنو يهي خالق كون كان إسكاله إنو يهي اللي أبو ري إنو يهي مالك ذي إنو يهو إسكالها كان كتصرفه ماموره إنه إساق يهي الله يهي أيالة سياوية قل وحطر هذا نبي محمد لمن ياله ما في السماوات والأرض سمضاه أرضا بحضة دوحة كسوغا يا إسكاله هذا الكاكب قل وحطر هذا أنا هل جوابين أميس جوابني أذيك الشيك مركا قل وحطر نبي محمد لله الله بإسكاله سماواتك اي ارضضه اي واحد احدوده كسغن الله سبحانه وتعالى ايا اسكله او ادوما اي ويهين او اسغا مارت ابورتي سدا كدهبال لي مركا ارينكان وي قرسناين سماواتك اي ارضضه انو ربي لي يحي وي قرسناين او وي اوغلايين وما ديدنين ما اينن ديدنين سدا الله القران كان بدن اياده بدن نوو شيغو أي كم تهي سورة العنكبوت وكلا مركو إلهي لي ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا تؤفكون يا إسكاله يعني مركز ويديس السماوات الأرض يا أبوري ضيحة يا ماركتي يا قرحضة يا ساء الليل يا إذين سخيري وحيليهن الله مركز ما ينكري جري وي أقلاي مركز يعني مركز وحلوج إذا لمن ما في السماوات والأرض قل لله أو الله لي سبحانه وتعالى وحلوج إذا مرحبا هذا اعترافتين إن الله سماواتك إي أرضضة إي وحب كل حجره بن أسقى أوليه هاي مالك يديه هاي مدبر كيدي مامولي أويه هاي حداب الاعترافتين فلماذا لا تعترفون له بالإخلاص والتوحيد معنى أساسا لو جينا محاد مرك الله هو اعتراف لأذين إخلاص والتوحيد محاو أقلان لأذين إخلاص و الله عمل في مقصات لأذين توحيدك محاق رحمان لأذين وصاصا اللوجه ذاوية كتب على نفسه الرحمة كتب الله وقري يعني ماركتي وواجبيي على نفسه نفتي سدوشي ذبو حقوق قري الرحمة نحريس بو إلهي كقر سبحانه وتعالى خلق جيس إنه نحريسته رحمة جيس واسعة سل الله أولي ورحمتي وسعت كل شيء الله نفتيسا الضوامة عذاب لما ما قال كله ذنو عذابك ليه مدوني وحوه وناقوا للرباء إن حريسي يجنة للدونية لكن عيقا فرب حسنا يؤردي والنعمة إلهي وناقي خيرك إلهي كعرر يوي مركا نحريس بأسكو قري أو نفتيسا أكو واجبيي شيء كست كله إنو مارتي رحمة إلهي إي قارته حال رحمة ديسا شيء كست واسع النقطي marka allah asna xariistiisa ay waasaa tahay waad u jeedaan u soo noqdo oo ikhlaaskii iyo tooxidkii la imaada baa loo jeedaa weeyaan allahna xariistiisa inay waasaa tahay sidaas aayada ilaahay oo noogu sheegay tan uu sheegay badarkiisa nabi ilaahay maxamed uu sheegay salaatullaahi wasalaamu alayhi xadiis bukhari muslim bu kusugan xadiis abi hurayra radiyallahu anhu wuxuu leeyahay qaal rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam inna allah lamma khalaqa al-khalqa كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي يعني الله سبحانه وتعالى مركي خلقك أو أبوري وحو قري كتاب وقري وأكتي سأه يعني مارك فوق العرش أيو قري محوك قري كتاب كاس عرش وكركي سأه أيو حوك قري كتاب كاس وهلك ألا أكتي سي مارك أو يالي إن رحمتي تغلب غضبي نحريس تيدو وحي كقالب نقون إيسا يعني مارك عرض إذي كقالب نقون مارك عرض إلهي الرحمة إيسا كبدا وطاوية رواية إمام البخاري كريه أورين آيه وحوية وسقه لقون النقضي إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش يعني ساسو مارك رواية إمام البخاري أورين إيسا الله كتاب قري انتو سن خلقك ابورين كهربو كتاب قري والله المحفوظ كاسو قري محوليه ان رحمتي سبقت غضبي نحريستي روحي كهر مرتي وكديريسا يعني عرضي ذي كديريسا ويا مركا كتاب كاسو كتاب مكتوب او الا اكتي سياله فوق العرش اهويا مركا الله نحريستي سوا واسع كتب على نفسه الرحمة الله نفتي سبو حقوقري نحريس خلقك ودنين ونحريسته وإلا حدينا مارت نحريسة اللي جيري لهين اي وحان سمعي نبنا لو قبل لها الدنيا كركيد وحكونا ولا لها مجرين وحكونا ولا لها مجرين وما ضدوا وحلاك سمي لهين وين ليجمعنكم الله إذن كل مني إلى يوم القيامة مالك قيامة مالك قيامة اللي إلى هذا يوم الآخرة أيو إذن كل مني يدمانتين مالك أسوال ريب شكي فيه دحدي سؤونا معاني مالك آن إماتا كيسو شكي كجرين ولا محالة إنو إمانا يا ومالك معلومه اللي قانو أيال إذن كل من ياويا يوم القيامة وذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود سلو الله لي مركا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم مرك قيامة هاس خلقي أول كيسي آخر كيسي ولا صو كل منيا ولا صو نولين ولا سكيني وحنا لو كيني يا جني إنس إلا حسابيه كي وناد لي ما دين وناجي سلقى أبال مريه كي شر لي ما دين شرتي سين أي أبال كيد الله سيوي لا ريب فيه وح شك يوم أنت سكون جراي لما أركبون الله لي يعني لا ريب فيه وحلوجي لا شك في إتيانه ومجيئه وجمع الناس فيه إما تنكيسة إيدتك إن لكل ميدح ليسة وحشك يكون جراه لما أركويا لا ريب فيه مركا الله عليه يوم كاس أن وحشك يكون جرين مشركين تمروا مين هيا الذين كوي خسروا خساري أنفسهم نفتو ذا خساري أو محي خسار الرأس ما الكودي بيوايين ويا فهم كواسي لا يؤمنون مروا مين هيا قيامها مروا ميسنا يعني إن لسو صار يماء من سنة كواويا الذين خسروا أنفسهم نفتوا ذي خساري يعني النفط هذا حدا ويدو نفتي سيبوا وايي محو كواي يعني وحو ضيع راس مال كيسي أو توحيد كي إخلاص كي رسوش أول الرمية يحق أول الراعو أيو ديدي مركو ضيعي نفتي سيبوا مركتا كواي يعني مرهدو عذاب قالوا قفك ونار إلهي أو قالوا وقف نفتي سيبوا وايي أو كلبوا لمدي لأن وحلاقوا نفتي سيبوا بلدقي ويا الذين كوي خسروا وايي أو خساري أنفسهم نفتوا ذا خساري ونفتوا ذي وايي فهم كواس ومشركين تيوي لا يؤمنون مروا مين ايات قيامها يعني ما رجتين مروا ميسنا شرتي سنكوا كبقياه ما أهويا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله الله حوليه ما سكن وحي حصلي في الليل هذين كدحديسا يا والنهار مالك دحلي ذا أضومي ويه حال وحي هذينك مالك دحلي سحصلي وهو الله السميع الذي مقلب ذنوي لأقوال عباده أدومي سا مارت أقواش وذي هذا لذو ذا علم بوليه السميع العليم الذي علم بذنوي وأضو حالك وذا كل كور قضاء الله سبحانه وتعالى حركاتك وذي سكناتك وذا كل أبي علم بوليه مرك وله ما سكن في الليل والنهار يعني ما سكن وحي حصلي وحي حصلي أو إذا عن سماوات وحلج ذهبين كي مالن تدعلي ذا حصلي أي ربي لي مرك هل كان وحي هذين ما سكن يعني في الليل والنهار وما تحرك نوالي هذا يعني وحي دقدقاق وحي حصلي الله بأسكله إلا هذين كي وحي كل من أيام خلائق ذو ضمب كل مني مالك هنا خلائق ذو ضمب كل مني سايو وكو ذو دحجرنا وثبن أن دحني زكو سقرنا حيوي مركا وح ألا وحي سبنا ذو أن تقدقاقين أن حركة سمين إيا وح ألا وحي حركة سمين يبا الله سبحانه وتعالى أيا إسكلا يا ذو مؤيهين مركا وحي ليه وما تحرك ذو وحا اللو قتلي وحاله كافتومي وحال هذا الاكتفاء بأحد الضدين بالي هذا من الآخر لا بشي عكس اسكوء الحركة والسكون ولا بشي اسكوء عكس يوي مركا متكود بالغو كافتومي وكان كلا لغا كافتومي والإسكد داي لأنه كان أتصيناي ساسي إلى هذا سيد القرآن كبه مثلا كنت من ماركتي الله أوليه في سورة النحل يوكاليته وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني ضرب إله إذن سيئي كريلك إذن كإلاليه كريلك إذن كإلاليه مركة وحاك جرت والبرد نوي جرت قبوغن إذن كإلاليه لأن الحر والبرد والله بشي عكس اسكو أهوي سنة كريلك آدو قد أرسان أيسو يعني دركاسي لبسكاس بعد قبوغن وقد أرساني ويا مركة يعني وحال إذا هلا والاكتفاء بأحد الدبين من الآخر لبدا شيء عكس اسكو أهو متكود أولو كافتومو كان كلا لها كافتومو أيا اللي إذا هلا ويا مرك وله ما سكن في الليل وحل وحي هذين كي دحلي صح الصلاه وان دقدقاق اي وحي دقدقاقبا اي والنهار ما انت دحليدا وحي حصلو اما دقدقاقبا الله باسكل سبحانه وتعالى واضوم رب باسكل سبحانه وتعالى ويا ولذلك يعني مارت ابن كثير وكلام مركو فسره وحوليه كل دابه في السماوات والارض الجميع عباده وخلقه تحت قهره وتدبيره لا إله إلا هو عصاص كفر سريع waxa weeyaan wax kasta kulligi oo dhaqdhaqaaqo samaawaadkii ardada dhexdeeda ahaaday kulligood adoomo ilaahay iyo khalqi allah u abuurtay weeyaan qahrigiisa ku dhex sugan yihiin asaga maamulo macbuud kale xaq lagu caabudo asaga ahayn ma jiro soo kaliye maarka ayaa ah weeyaan marka wax alla wixii dhaqdhaqaaqo dhan ibn jarir at-tabari wuxuu leeyahay كل ما طلعت عليه الشمس وغربت فهو مساكن الليل والنهار وحال وحي اي قرح اصاب بحضه او قرح اي ادعضه مركا دعضنا مكدقي با ايمان ايوه هبين كيوي ايمان كان مركا اصاب بحضه وافتين كيوي كل قد وحولي هاي مساكن الليل والنهار بي كمدي هبين ايمان واحد احد وضحى السباء اي كمدي هنوي مركا كون كان ضب اله با اسكاله اي اضوم ايهن ومعناها وتاوي حضرك ابن كثير وشيغي وتحت قهره وتدبيره ما ملكي سعيك سقيه الله بصول دون كيالو اي اضوم ايهن وهو الله السميع الليه مقلوي لأقوال عباده اضوم ذي سحر الذو ذبو مقلا يعني نوع كستين لقد كستين كهضلان الله هو مقلي وان اقيا العليم الليه علم له ويوم بحركاتهم وضمائرهم وأسرارهم كل الله سبحانه وتعالى وأقيه سرته ذي وحي قلبه فقر صنايا كل الله وكور قباوية قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين سورة وانسوشي بأكملها توحيتي كان ليسا أدلاتك توحيدك ربا إلا إيمان إيسا عقيدة ذاسي كان ليساوية بمانت قل وحاتر النبي الله محمد أغير الله الله وحان هاين ميا أتخذ سميسني وكي يلني وليا ولي ومعبود ميا كي يلني فاطر السماوات اللي سماواتك أبوري والأرض أرض أبوري وحان هاين ميا ولي كي يلم ياويا وهو اللهنا يطعم أصدقوا يا متك ذاتك رزق سيوق وذيوه وهو اللهنا يطعم الله خلائق ذاك وذيوه ولا يطعم أنا لقوذنين ويسجع عن رزقي منا لسينان ونعبهن قل مركب حفر النبي الله محمد إني أنيجا أمرت وحالي أمري اللي فري أن أكون إنا أحاذه ونقضه أول من قف ضد كان أخرية أحد كان أخرية أسلمه قال سمي ربي اسكن لي بي ومن هذه الأمة كمدة ومدى إذن قف أخرية ربي الله أسلم يعني اسكن لي بي قال سمي إنا نقضب علي أمري ولا تكوننها أهان النوالي أمري يعني هنقن والي أمري وإنا نقن من المشركين كو الله لو راجي إننا نقلنا يعني أوان مشركين تكم النقلين أي أيضنا لي أمري بمعنى شرك جيبا لي جنة هي سنة توحيد كلي أمري ويا مرك أيضا ودجدا وحوي التوحيد كسنة صورة كهل ليس إذا هذا إنه رب كلي ليه ومعبود يه أي رب كسبيا قل أغير الله يعني أتخذ غير الله وي. أتخذ غير الله marka mafcuul bihi gala soo hormariyo ficilka lagu hormariyay ma allah waxaan ahayn baan atakhidu yeelani waliyan waliba ka yeelanaya miya marka istifhaamku istifhaam inkariya liirana wa istifhaam inkariya ka yeelan ma ay ahadan ilahi ahayn allah aan ahayn wali kama diganay marka al murad bil wali huna wa hal ilahda wa al ma'bud ma'buda loo jeed ahad la caabudo weeyo atakhidu miyan yeelani allah wixii ka soo haray وليا أي معبودا من لعابدا من إلهي كسكوس أن سميسنا ياويا يعني لا أتخذ وليا إلا الله وحده سبحانه وتعالى الله هو أحد كليتأون ولي كبقنا يلا وأركويا مركا وح الله وح إلهي كسوا حري ومخلوقه هديهن آدمي هديه الجنه هديهن ملائكتي هدي حيواناتيهن هدي جماداتيهن كل قد وحوي ومخلوق وأضوم أهوي عبادنا ما استاهلان لما نعابدك العبادة الله بأسكال الله كريه أولي لقيا لنا بمعنى معبود لقيا لنا هويا وحي لمتا أيضا أيضا في سورة الزمر كجرتوك لمتا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون يعني الله وحنا حين بادي أمر إنسان إن عابدكم إن جهاش مشركين تأو الله وحنا حين إن عابدني بادي أمر إنسان إذا كيالي ما يوي الله كلي من عابد يوي مركا الله صدى سوليا معناها مركا وحوية يعني الله كان يبا عني معبود كيجا أهوية شرك مرنا مارتي وذاكسي أسمين ماي الله اللي فاطر السماوات والأرض يعني اللي فاطر السماوات سمدها اللي أبو ريئها والأرض دلكنا أبو ري يعني وحلو جيدا يعني خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق يعني وحل إلى هذا الله بلابي يعني وح فاطر السماوات وحل وجهنا أسقى بلابي أسقى ماله كذا قياس قاطع الإنجيل سماوات كان سماوات كل الرئي وعد كلا أبو رتي ورب كذا قياس قاطع لما أرك ملك عد كذا الرئيسي أو أبو رتي ودد كلا أو مارت أو كذا قياس قاطعنا ما ينجرين مرك أسقى بلابي يعني مبدعهما هو اللي بلابي أسقى أيه بلابي إذا أقدر يصدقين مجر وقت ظهري وهرتي سمينا لما أركوية فاطر السماوات والأرض وهو الله الله سبحانه وتعالى يطعم وقوديا أي يطعم الخلائق ويرزقهم رزق بوسيايا خلائق بوقوديا ولا يطعم لمن قوديا الله أمضهنا سبحانه وتعالى عدو حسيسو عدو أباهيه الملوى وغني مطلق أهوية وحولي الغنى المطلق غني نمائي خضنت النماء ومارتي مطلقه ليه رب سبحانه وتعالى خلائق نيسو وككاكتو ماوية وهو يطعم ولا يطعم أسقى أيالو أباهيهم محتاجين أمهيه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله كل جن الله ونباهنا سبحانه وتعالى أنا لا فقراء ربي ونباهنا الله نومباهنا سبحانه وتعالى مركو حي لم يتعي يعني ما ركتي أيضا الله أولي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون يعني إني أنا إقوديانا ما كدوني رزق وذنا ما ركت مدوني ما ركت مرنا من وحسيان ومباهنون بل أيها إيباهن أو حسين ياويا مرك وهو يطعم ولا يطعم مرك قراءة وقراءة الجمهور وي. أي أخريان لبض فعل يطعم إي يطعم ولب ماركتي لبض فعل من الإطعام لك كانوا قود أي كيما دين كان هراء يطعم هو مبني للفاعل وفعل مسمى أهوية يطعم هو فعل مبني للمجهول مبني للمفعول وي. مرك لبدو ذا ساس بمارتي لبدا فعل قراءة أي أخريات إن متكهرنا مسمى لقديقو كدامنا مجهول لقديقو لكن قراءة قارة وحي أخريان وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم لبدا بمسمى كدقا الله وقوديا وسقى وحسيه ولا يطعم وسقنا وحمقوته وحمعنا سيد خلقه وأباهيهين أي وعنو عنان الله معنا سبحانه وتعالى وياه ما أرتب وما بعنا سيد خلق وجبعيهين الله ما بعنا وحنا معنا بلوجي ذوي قل وحكر النبي الله محمد إني أمرت وحال إني أنيا أمرت وحال إفري أو لي أمري أن أكون إن النقض أول من قف كان أبوه الرئي أسلم إسلامي أو الله سكديبي إن النقض أو محل جيدة أول من أسلم أول من أسلم يعني لو مجيدة أول من أسلم من جميع الناس لو مجيدة ذاتكو أمكن أبوه الرئي إسلام إنا نغضل لو مجيدة محايا لي نبي الله محمد ومضى بضن باكو أنبياء بضن باكو الرئيس ومدي سنة ومضى بضن باكو الرئي سنة درت أول من أسلم خلقي بضن منك أبوه الرئي اللي قفة سرا صحمة أهوية وحل جيدة أول من أسلم من هذه الأمة ومدان او نبي الله محمد لغا سو ديري دخدود لغا سو ديري قفكه اوغو قريه او مارته رب او غانسما واسغا ويان حيل اسو الهي وحيوداي توحيدك الهي الله نبي الله محمد او سو ديباي marka asaga wuxuu aha umadan qofka ugu horeeyay islaamo oo tooxidki cibaadada qaata ayuu aha weeyan awwala man aslama asaga ayuu aha حير هذيل إلى أول من أسلم خلقي قدام هذيل هو فسرع القرآن كهر إيماني سعيد تربذني كهر إيماني حير النبي الله إبراهيم وكهر النبي الله محمد ومع ذلك النبي الله إبراهيم ركوا إلى كور رمي محوري إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين نبي إبراهيم بهر أرتي إسلام إسديبي والله إسكو ديبي نبي الله يوسف باكسي هرئيه أسجنا هرتيب وأنبي وكهري أسجنا مسلم بوها يعني مركو مارتي يريك أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين أنا مسلمي يوفص إلهي ومركو يري بك صالحين تنيها ليشي مركة تاسويا يعني وحا لوجيدا أول من أسلم من هذه الأمة ومدى أنقفك أموه الرئي الإسلامي نبي الله محمد بوها صلوات الله وسلامه عليه إسلام كان وحا لوجيدا الاستسلام لله الله هو الاسكوب يعني مارتي بالإخلاص له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة إلهي الاسكوب ليبو التوحيد كالله برحترو هو قانسا كالله برحترو أي اللوجي داويا ولا تكونن هأهان بالأي أمري من المشركين بدك إلهي أشري جيلوها كم النقل تانوا لي أمري ويا يعني وحا اللوجي دا يعني الله يقرر بي أن أكون من المشركين تاسو كلوي مرك معنيه ذو حوي أمرت أن أكون أول من أسلم وأنهيت عن الشرك حالي فريدتك أبوه الرأي ومدى أمارت الله اسكن لي وهدى السماء مسلم نقضينا نقضه وحالي يقرر الشرك ديبا ليقرر مرهدي مرك نبي الله محمد ومتبوعي أحد كل الراعي مرحب دي أسجل لقرري نهي إذا أنا جانا ذكر التابعين تانا ويسوق لي يعني وحال إذا هذا نهي المتبوعي نهي التابعين قفك ما دحنا ولا الراعه وحال لقرري ذكر راعنا ولا قرري أنا جانا شرك جوانا لقرري سيد النبي الله محمد لو قرري مركو أنا أنا شرك مرنا الله يمن أولاد إن الإله وحو رب خلقه سكل الجوان النغذي وأنا أنا عد مخلوقاتك كم إذا أنا لو ذا جنين وين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل وحكرا نبي الله محمد إني أنه أخاف وأن عبسا إن عصيت هبيئا عاصي ربي ربي جايق حدا أنكو عاصي وحنكبقي عذاب يوم مال عذاب كي مال كو عظيم أو وين مال وين عذاب كي وانكبقي به سلا أشي مركا يعني إن عصيت هدا أن عاصي أو توحيد كي أن كلا يحذويا شرك كي أن لا إيمان وعصيان كي وين أمر كي الله ينهي جيسي أن كلا يحذو أمر كي أو إفري أن خلافه نهي جوح إقرري أن خلافه وحن كبقيا عذاب أو مال وين ومال قيام اللي إذا عذاب كي إذا بان كبقيا ويا سلا كده بان لي محايلي يعني وحل إلى هذا فإن المعصية في الشرك وعبادة غيره يعني أرمها صودا ومخالفة أمره ونهيه توجب الخلود في النار توجب الخلود في النار وسخط الجبار يعني وحل إلى هذا معصدة أو شرك الله مع معصد الله وسمائه عبادة غيره أسأل أحد نهينه لعابده الله بريه الله تلصارته الله قيشده يوحي لمدع أمر كيسي نهيه سؤال خلافة معصية ذاتي وحي ماركتي سبب أنه قنيسا قفك إنو نارك كوارو اللي جبارك أهان إنو عراضو أي سبب أنه قنيسا ويا مرك آدي آد إن معصية خلافك أمرك ألا لسك إلاليو أي آي داسي كتسيني ساوي قل وحاطر هذا إني أنيق أخاف وأنبقي يعني إن عصيت ربي وأنبقي عذاب يوم مال عذاب كيدا كبقي مالك عظيم وين يوم القيامة ويوم عظيم إن عصيت ربي هذا ربي جايكو عاصيه عذاب كاسبا كعب صنية من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من يصرف أحد كيلا جيديو عنه أي عن العذاب يوم القيامة عن العذاب في يوم القيامة عذاب كما لنت القيامة تحدي ساء هذه قف كيلا جيديو من يصرف أحد كيلا جيديو عنه عن العذاب عذاب قفك اللي جيديو يومئذ أي يوم القيامة وي. ما لنت قيامها قفك عذابك إلهي أكسر فيه كبد بابيا فقد رحمه حتى الله وأون حريستي أي فقد رحم الله له الله وأون حريستي أحد كاسويا وذلك يعني صرف قاس وعذاب كل جاء جيديا واللقاب بابيو وصنقفك عذاب الله قريب يا رحمة الله أون حريستا الفوز ليبان وي العظيم وين يعني مارة الليبان أن ليبان كدن بيسا هجرين وإيان قفك إلهي عذابك سنة وكبت باديو رحمتي سنة أوسيي وجنة سسيي لأن هذه عذابك أكبت باتي هذه أكبت باديو جنة إلهي باتي ليسا وإيان مارك وذلك الفوز العظيم وحقيقة وي قفك إلهي سبحانه وتعالى عذابك سوكبت باديو وجنة سأوقيو وقف ليبان ماشي قدن بيسا هيستويا سبع الله في سورة آل عمران وكل يوم كسوة مرني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز سو مجد قفك نار تلقفك أيه لقد ديري جنة إله الله نلقي لي قفك سواء ليباني ورب لي سبحانه وتعالى مرك الفوز فوز كمرك علماء فسريان الفوز وحكو شيئان وحالي هذا حصول الربح ونفي الخسارة قفك مرك الإله وقول يستي وفائدي معنى هذا حوي ربح بوه هلي فإذا بوه هلي خسارنا كمدعي ربح بوه هلي خسارنا كمدعي يعني وحالي لهذا حصول الربح ونفي الخسارة بالي لهذا فوزك وكاسوية مركة يعني قفك إلهي أكبت باديه وحوي واقول استوانا أوليباني ويا من يصرف عنه يومئذ قفك عذابك اللي قد جيدي ومارنت قيامها إيه فقد رحمه الله سبحانه وتعالى وأن حريستي مركة من يصرف يعني وحى الأخرياء حمزة كسائي عاصم وحي أخريان يعني يأذى ويقربقان رأذنا ويهوسدقان من يصرف أيدها من يصرف أي أخريان وفعل كمسمى يكدقان يعني مبني للفاعل يكدقان معنيه ذو حوي من يصرف الله عنه العذاب قفك ورب عذابك كجيديو فقد رحمه إلهي وأن حريستي قرآن أنت يا بسوا حرتين من يصرف بي أخريانه فعل كمبني للمجهولة لقدقا ومغير الصيغة مركب من يصرف عنه قفك إلا جيديو هذا يا جيدين أيو ما رتفاعلك ولا قرنوا الله للعلم به ما الله جرب إليه عدك لو نارتك كجيدين كرتاي مجرت عن الله أحيب مركه ولا اوغي هي اوغانش لا اوغي درتيد با مركه لو جاري ويا من يصرف عنه يومئذ ما رنتاس قفك نارته لغا جيديو اما من يصرف عنه يومئذ قفك او الله نارته كجيديو او كبدباديا فقد رحمه الله قفك سو نخريستي وجنتي سو او نخريستي غلينتيدي وذلك الفوز العظيم مبين وذلك كاس الفوز ليبانوي المبين اي عد فوز نمديده ادي اد ليبانتي اي موقته ويا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله هدي أو كوكبته أو كوكبته بضر نبهده أو كوكبته بمعنى أو كدبوه يعني أو كوكدرين لو كدبوه هدونك فلا كاشف أحد فيده له دركي فإذا يعني مجره موجود معها إلا هو أسق مويه الله كيف يقدرك كان قادك وإن يمسسك حدو ربك وقبته وقبه أصيبه بخير الخير بمعنى خير كسيوي وإن يمسسك بخير خير حدو ربك سيوي وقبته مارتك وقبته فهو الله يعني خير كسقف كان قادك لما أركوية فهو مرك الله قدير عليه كروي على كل شيء شيء والبكله أود ربي سبحانه وتعالى أليه مركة آيات دان وحيث سنسا يعني عقيدة صحيحة قفك مسلم كإنو عقيدة قاتبة للدونية وعقيدة صحيحة قفك إنو عقيدة قاتب تاو كبك مؤو عقيدة كبك تبا للدونية وحال وحيك أصيبه أو كبك عاهي أو نباتاه اتكلوا كان قاضي كرت الله ما أرك الله مويه خير يعني ما رت إلهي أو كوكو تابتنا اتكا أشم كرت أكو دي دي كرتاه مجرته مرت قفك إنو تاء من بالربا مثلا يعني وحكمي ويمسك الله بضر ضرك وربك كوكو تابنا يوحكمي ده faqir baa laga dhigay oo qarnimadii baa lagu diiday xoolahi baa lagu diiday faqri baa laga dhigay wa shay ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku keenay qadaha ilaahayna raadu ku noqoto baa la rabaa marad buu ilaahay ku keenay cudur baa lagu salibay waa jirratay wa inaad raadu ku noqoto qadaha ilaahay xaq allah inuu kaagii mid aad garataa culays baa ku asiibay ama maartay murug baa kugu dhacday ama maartay xamni baa ku galay hadii arintaas oo kale ay timaado waa inuu qofku gartaa xaq alle inay waxan uga yimaadeen waxa alle wuxuu ku asiibo wa fa min allah lan tawxiidku wuxuu ka mid yahay maaragtay arkaanul iimaanku ka mid yahay qadarka inaad rumayso wa bil qadri khayrihi wa sharri labadaba al iimaanu bil qadri khayrihi wa sharri inuu qofku rumeyo waa laga maarmaan sidaas oo kale hadduu khayr ilaahay kugu taabto barwaaqo uu ku siiyo caafimaad uu ku siiyo maaragtay yacni suruur iyo farax uu kula kulmiya ayadana ilaahay baa ku siiyey cid kaa qaadi karto ma jirto weeyaan cid kaloo kaa qaadi kartoon allah ahayn lama arko marka caqiidadaas saxiixa inuu qofku ku noolaado ayaa la doonayaa weeyaan marka inuu garto allah inuu yahay ad-daru wan-naafi'u allah inuu yahay allah wax dhibo waxna anfacay inuu yahay kelgiisa ad-daru wan-naafi'a sidoo cibaadada allah u leeyahay uluuhiyada u leeyahay ayay maaragtay oo u yahay abbaar wa naaq asay wax ku tari karo waxna ku diidi karo ku dhiri karo weeyaan quraanka aayadahaas way ku badan tahay macnihi aayadan oo kale macnaheeda axaadiista nabiga aad ay ugu badan tahay yacni waa shay runtii la rabo inaan caqiide ka dhigana la doonayo weeyaan allah fi suurati yuunus wuxuu leeyahay wan yamsaska allahu bidurrin falaa kaashifa lahu ilaa hu wan yuridka bikhayrin falaa raadda lifadli يصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم سو مجد يعني هذو الله دركو بتابتو عدكا قادي كرت لماركا سقموية خير هذو ربكو لدوانانا وحس فرتاي كر لماركا فضل جيسوية قفكو دوانبون إلهي مارتكو أسيبا خير كيسئيو دركي سلبضبو كو أسيبا في سورة فاطر الله وحوكوليها ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم يعروح ربك سيئو أو خير أو كوفرا أو نحريس تيساء عدك عشان كرت لمارك وكو ديدي كرت مجرت سو مجين وحدو ربك حيستنا أو خير أو كو ديدو قفك سين كرا لمارك وصادري كرا عدوكو صادري كرا مركو ربك عش كدبالي مجروي مركا عقيدة دا سال ربا قفك إنو قاتب على الدول ولذلك حديث إمام الترمذي في صحيحه في سننه وكورنا عن أبي هريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث وأذكرنا النبي قال ما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما النبي قال لسه عذيب ويرمالي قداش يسأنا مكاس ويروين يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاه ورويلي كلمات بنك بريا الله حفظي وكحفظنا ياي الله حفظي حدودي سحفظي تجد تجاهك هرت عظمات ربك إلي ساي يعني مركز كلمات كيبو برو حويري يعني وحكويري واعلم ما يوحويري إذا سألت فاسأل الله هداد وحويدي سنيسو الله وحويدي سو وإذا استعنت فاستعن بالله كالما هداد وري سنيسو دويدي سنيسنا الله كالما ويدي سو مخلوقاتنا كاسو حرو حبا ويدي سني وأذي وكرساء أباهنتي أباهين الله غني maartaginaha mutlaqa iskale saacadada u horso oo waydiisa hadda wax waydiisanaysa weeye markaas wuxuu yiri wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak yaani waxaad ogaataa ummado dhan haday kulanto inay wax ku taraan adiga waxay ku tari karaan lama arko illa shay'in rabbigaadu kuu qadaray ayunba kugu tari karaan wax kale kuguma tari karaan سو ما جيد يعني ساسوا لي ولو اجتمعوا على أن لو اجتمعوا على أن يضروك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك حتى اسكت تقال بمانتو إن إبكو قيستان اسكت تقال كما دي كران إلا ربك قال وحكو قريم ويه وطاسوا ويه مركز النبي يري رفعت الأقلام وجفت السعف يعني أرنك مرفر هالا قريم وآخر هالا فاروقين qalamkii warqadii lagu qorayna korba looga qaaday warqadii iyo qadii lagu qorayna waa qalashay waa horay adagtay wax la bedelayna ma aha weeyo tabdiilku ma dhici karaa loo jeedo marka lama bedelayo qof kasta marka bani aadamka cid wax ku tali karto ama wax ku dhimi karto ma jirto waxa kugu dhaca waa qadaha ilaahay qadarkiisa khayr iyo sharba waxa ay tahayna walidalika riwaayada kale oo maartay imaam tirmidhi oo warinay waxa kamid ahay wa'lam anna ma akhtaaka lam yakun liyusibak lam yakun liyusibuk yaani shayga ku gafaaood weyda mid aad xili lahayd ma ah marna kuma asiibeen weya يعني وما أصابك لم يكن ليخطئك وحيك أصيبنا يعني ما رأيت أوت هشانا مرمكو مقفين مركز تبوات هلي الهيدوية مركو حال الربا عقيدة داس إنو قفكو قاتو الله أكوك السونادو ولذلك أيو ما رأيت يعني صحيح إمام البخاري في صحيح أكوورنا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أكوورنا يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحوها كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة صلاة كستو فرض أمركو تكدو قداشي دوحو أورنجري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أساس بيجي مركو توحيك أخريو والله وحدانيني أسوغو كون كان إليه أسوغو حمد إيه أمان أسوغو قدرة كاملة أسوغو عند بديد بوحو بيه جري اللهم الله ماني علي ما أعطيت وحاب أذيك بحسو عدي ذكرتاه الله يوم وإسفرتاه الكرتاه مجروية ولا معطي لما منعك وحو ربنا الكود دي ذنا عدكو سين كرتاه مجرتوية يعني ما أرد بحين كرت الملا ولا ينفع ذا الجد منك الجد قفك تناتك أيح ولا عليه دود ديقس من مليسة wax ay tarayso adiga xaggaaga ay ka tarayso lama arko weeyo marka waxa la rabaa yaani qofka muslimka inuu rabbigiisa ku kalsoonaado hadii dib ku dhaco khayrka markii la helo waa la yaqaanaa oo dhig malaha bani aadamku inuu un qofba u darar markuu nacmo iyo barwaaqo iyo caafimaad helo waa kibr kibr kii uu iska daayo un baa la rabaa laakiin markii dhibaato ku dhacdo inta sugnaato waa yartaa xaggu ku dhacaya meel buu aadaya yaani dhiba ku dhacay xanuun baa helay marad baa ku dhacay ma sugnaana waxa la rabaa markaas oo kale sidii sharciga lagu talagalay inaad martid sharciga wuxuu kugu talagalay inaad marto maaha inaad tiraahdid xanuun baa ahayo maartay nin buka boqol u talisay Soomaali u tiraahday hadba meeshii la dhig halay siiyo waa cadaaya waa jirirnay waa cadaaya waa shay xaraam nin gisaal iga tumahaya oo balaay ahayso boorana laga tumahayaa iyo magaciisa baan qabaa iyo wixii lamid ah iyo maart inaad tiraahid ma waa inaad wixii nusuusta daawadii la yaqiinay oo mubaaxa ahayd isku dawee adkaartii la rabay iyo quraankii isku akhri adiga ahalkaaga kugu akhriyo taasoo kala baa raba mana ahan nimankan maart meelaha hadda furto business ku furto kale iyo dadka in lagu toojiyo ma wayn laga celiya nimanka goobaha furtay oo yiraahdo dadkan daweynaayo quraanka ku akhrinaayo hal isku yimaada yiraahdo salafkii kama sugnaanin saxaabadu ma sameeynin taabiciintu ma sameeyin atbaacu taabiciin ma sameeyin waligii ma aragteen nin saxaabi inta xira furtay yiri qul wallahi ibr bil falaq ee faatixan dadka ku akhrinaayo lacagaha kaga qaadanaya la yimaada halka hal igu yimaada yiri wali ma aragteen lama hay marka xoolahan ay meesha ku qaadanayaan waa suxti waa xaraam waa xaraam sida ibn abd albar oo kitaabkiisa يعني كمارة التمهيد كوكسو قورينا يو شيئا عن لغو انتفاع وحوليه قادة شديه سقفك عناه وصحته وحرام قف عناه يويا مركو حال الرباء يعني إن يقين الله لغو انتفاعه قرآن بعد مثلا قفك كو أخرسي إلهي باع عافيي والرئيستي مركا كبعد باع حتى حوله وكو بسلان كرهداد كله شيء شو شرد كله قشي من باب الجعالة يهدا كالي توتري مركو ربك أقوكو عافيان xoolaha kan qaadanaya hadaa tiraan waa inuu qofku bogsoodo way laakiin marka soo galayba sidii dhaqaatiirti waxaan leeyahay warqad baan ku qorayaa iyo maartay markii hore lacagtii bilowga ahayd keen xoogaa sii dhig kabacdina subax walba intaas bixi wiilal baa la soo ururinayaa mikrofoon la qaadanaya dadkii lagu qeylinay kii jirnaayo asaabta la aaday waxa cudur ku sii riday maxay la qofka hadii lagu qeyliyo mikrofoon lagu shido jirrooba ka sii qaadaya iyo wixii lamid ah weeyaan marka arrimahaas waxaa la rabaa qofku inuu sunnada laasimo baa la rabaa inuu sunnada laasimo ilaahay baa u kaalmeeyay subxaanahu wa ta'aala oo qaada dadku hurdayaano kala soo kac rabbigaagu u tadarruc salaatuko dadka saalixiinta ahlu khayrka ahay ka maqan ii soo duceeyay dhe oo salaax iyo khayrka aad ku tuhumayso laana ducaa'u ghaib wa mustajabu qofka ka maqan markuu kuu soo duceeyo waa ilaahay waa kuu aqbalaya وحيالا بدن بس سميني أقرب هذا ويرى أهل كذا مقفا مانتا فتحي يقول هو الله يبرب الفلك أقول ميجر بس كوا ودي خان كله أنت أسوأ حكولية دكتور بان ما دكتور كل نقطة يقول هو الله يبرب الفلك يبرب الناس دكتور كوا درتين حتى هذين اللي مثل نادية تضرب سنة سديد سنة أبو حكجرة جلاس كجرة وحبرنا إياه علوم رادني لكن ولا يقول هو الله يبرب الفلك برتين حكولية دكتور بان معقول ما شيخ اليوم ذاتك فساد وإفساد ينتمي يوح لما يعرمار خطر خطر كسوق أنت يقين هذه بعض ما يسوق شياطين ربنا ماشى كسر رعلا ولما دمر كأبنا رجوا بدر يعرمار ماشى وما بدنا دمر كأبنا بركوا حبي لها رجينا ماشى فبيوم من عن ولا شيء مارتي يعني ولا البعض لا ذهي هوي لا ذهي مارتي الماء هذا شيء قبل لا ذهي كعشت من راسه قليان لجيني بل حتى أخلاقيات عمري كرسه كل ما قاركو شيابين يكون البدان الجني بيكون دران لا لا قاركو فسق بالله قال كل ما مركب ناس هذا آدي آدي كدكتون هذا خلص كإلى لي القفك عشر آلك هذا هو قدر بارك الله فيك مركب يقين توحال القفك إنه إلهي كوك الصونا هذا ربي جينا كوك الصونا هذا ما الله نقول في الليل الله هو نقول في الليل سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله الله سبحانه وتعالى هذا كوكو قبط بضر لبها دو كوكو قبط فلا كاشفة أحد فيده له ضرك كافيدي مجري إلا هو أسقمه مرك الله التضرع سببك إليك أيها هذا وإن يمسسك بخير خير هذا ربك وقبتنا فهو برواقي خير هشنا عدك كاعل كرتا مجري تويا يعني فلا راد لفضله بلوجه عدك عشم كرتا ملا وهو فهو الله على كل شيء شيء كستكله قدير عليه كرأ أود أوله ويا وحول بكله خير يا شرب أسقى أيه مارتي تحت يده وقهره وسلطانه يقصه أنته وهو الله سبحانه وتعالى القاهر الله غالب كأهوي فوق عباده حال كونه فوق عباده أدو مديس أو مارت متكسر ريئ وياي أسوى أدو مديس كسر ريئ أيوه حدنا غالب ياهي أدو مديس كغالب نغذيه وهو الله الحكيم الذي حكم لوي ووحو أمر يا أمر ريب يا حكم وليه الخبير قن أغشي والبكله قن تيسه سيد ما ارتيسه سكور قبويا الله سبحانه وتعالى مركا وهو القاهر فوق عباده يعني القاهر وحال هذا هو الغالب ويا الغالب مركا لفظ القهر وحيدها علماء وحيدها لان سيد الإمام البغوي أو كلاته سوغورين وحوليه وفي القهر زيادة معنى على القدرة القدرة هي قهرية قهرية سرية معنى أهم بولي زيادة التي تبولي وقاهر بمعنى غالب ويا ووامحي وحولي وهو منع غيره عن بلوغ المراد قفك قاهر كوحو أود أولي يعني وحي أصيك كسوة هري دمتي سئنو قارو إنو كرابو كجوجيبو أود أولي ويا مركب معنى زيادة با معنى زيادة أي قهرية لجرو مركب ندخس بين بغنوي القاهر مدخس بن بغنوي الله وأدوم ديس كقالب أهوية فوق عباده يعني وحا كنا سبينينا يعني وحال ضمير كالقاهر كجر بان كحالينينا أما وحا كنا خبر لبا وهو القاهر مركان الرهب فوق عباده هو هذا يعني مارتي أدوم ديس كركو ذا أيوه هذا أما حالة كونه فوق عباده أدوم ديس وكسر ريو الله دوم ديس مدح قلو كمان دحجره ما رت مكان كستنا مجهوه وفوق عباده لأن النصوص قتل ما ميسه إنه علو الله ليه هاي وفوق عرشه هي هاي نصوص تسأب وتر بدنتاي أما القرآن كهنا قط أما حديث النبي كهنا قطويا وهو الله سبحانه وتعالى الحكيم الذي حكم لوي فيما أمر به ونهى عنه وحو فراء مارتي أو ريب يبو حكمه لي الخبير الذي قل أقويه وحو طال عنيا أسرار تأدو مضي حقائق أمورهم أي رب سبحانه وتعالى كورق باوي قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم قل وحاكر هذا وللتوحيد كي يقول بحجرنا عقيدة ذي كهب الديني مركا رسالة ذينا وان كهب لينا وحويان مشركين تعيان نبي الله محمد باوحي كدي جرين يا كاغا مرخاتينا نبي تعي نبي نمذي سينكري جرين فكاسو رب وحولي يقول وحكرا نبي الله محمد أي شيء شيء أكبر وين بذن شهادة حق مرخاتقة يا كوين بلن، يعني أي شهيد أكبر شهادة وين مرخاتقة قفك مرخاتقة ما ليس كوين بلن تاي أي مار يعني كوين تاي واكما بلتاوي دي جواب تمركها كسوين يقول وحط راه ذا الله الله با أكبر شهادة وين أي أكبر شهادة الله با مارت شهادة وين شهيد سجل مرخاتي كعيس وهوين شهيد هو الله شهيد الله مرخاتي وين بيني أنا جاي وبينكم إذا كتحذينا مرخاتي الله بانه إذا كان واي بيني سن أنا الرسالة شجعنا يا مرك الرب بانه مرخاتي وين كلا صارين ووحي وحل وحيودي إلي أنا جا وحل إيه وحيودي هذا القرآن قرآن كان أو كان أهبل إيه وحيودي محل إيه وحيودي قرآن حق الله اللي يسوي وحيودي لأنذركم به إنان إذن كغدق قرآن كاس لأنذركم إنان إذن دقو به قرآن كان إذن كغدق ومن ددنا إنان أدقو بلغ أقار إلى قيام ساعة عد العد أقارنا إنان قرآن كاس أقدقو وعذابك إلهي أقدقو أيا الله أقسو دجيي أئنكم مركا إذنكم لتشهدون كوقر يمياته المشركين تيي أن مع الله ألا لجرن كيس إنو يهي آلهة إلهية آلهة أخرى كلا إن الله عبادة آلهة كلا لم تيستي ولا لا عابدوا كوقر يمياتهم ساسة قشهم قل وحقر مركا ديسنا إلى هذا لا أشهد أن مقر أي إن الله عبادة للي عبادة إلا للي قر ما هي كسلا كله قل وحقر أحدنا نو محمد إنما هو وحن عبادة الله الله هين أصيب كلي أم باب المعبود كون كان ضب إنما هو الله سبحانه وتعالى وحن ويا إله أي معبود وي معبود المعبود وي معبود كأو واحد كلي أصيب كون كان معبود كأ سوى ذلك عدك العبادة يا لكرتاه مجلتوي وإنني أنا هنا بريء من بريء أحي مما تشركون شرك لنا بركة واحد شريك يا لسان ولا جنت ربي الله ولا جنت لسان كبري بان احي سدا كده هويا مركا ايضا سدا اي الامام البغوي وسو غورينيو او مارتي يعني عن الكلبيه وكسو غورينيو كلبي با و خو ليهي اهل كتاب اهل مكه ايا نبي الله محمد ويمد مكاسه و خي كو يراهدين ارنا من يشهد انك رسول الله ما تصبي بهن قفك مارتي ان رسول الله تاكاغا مرخاتي كعياي ما تصبي بهن حيال فإنا لا نرى أحدا يصدقك قفكوا الرمين أيها النبي لماذا هذا ما أعنى أرق به إلهي ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى يهود والنصارى أنك ويدين أرنك هذا نبي لماذا هذا ويدين فزعموا أنه ليس عندهم ذكر إن أيسا وحن النبي نواءه كتابك هذا كقرا أذيك النبي لماذا هذا إن أين جرين به الشكتين به أيولية ساسي الشكتين ويا مركا سوف أنزل الله هذه الآية الله أيضا مسود جيء أي أورنا ياوي مرك عربهم أيضا أيض ومبتدئ سنة شيء تنوال إضافين أكبر ذا خبر كذيوي شهادة أن التمييز هانا كل نصبنينا الله ذا قل الله ذا الله ذا مبتدئ كم جينا خبر كذين وجواني هؤيا شهيد تنا خبر مبتدئ سجواني هو شهيد من كم جينا ساس عمر ياوي مرك وحويا قل وحتى نو محمد أي شيء شيئا أكبر وين بنا شهادة حق مرخاتك تميزني ما كنا نسبيني شهادة مرك وحيليهن يعني شهادة أكبر شهادة وحيليهن يعني شهادة با وحال شيء شيء با وحال يلي يعني موضع شهيد فوضع شيء موضع شهيد بيليه شيء تان أي شيء انت أي شهيد ماشي لقد يلا با شيء بدل كيدي لقد يليه شهادة أنه وحويان مرخاتي كعني وحلو جيدا وشهادة الله سبحانه وتعالى في ثبوت النبوة له صلى الله عليه وسلم مرخاتي كع الله ونبي الله محمد وقم مرخاتي كع يا رسول إله إنو يه نبي إله إنو يه وقم مرخاتي كع مركا أي شيء يعني شهيد كيبا من مرخاتية أو أكبر وين وين يهي يعني شهادة حق مرخاتك كعك كيبا كوي قل وحترى الله الله ذا أكبر شهادة حق مرخاتك عدك مرخاتك قويني بدن لما أرك وين ما شو ربك مرخاتك عدك الله بعيها لما أرك شهيد هو الله شهيد من مرخاتي وين بيني أنيقي وبينكم إذن كدحذي نبو مرخاتي هاي بمعنى أصدى النبي ماذا إذن كمرخاتك عيو إذن كان كفر يشرك ياسا ما يسيبك كمرخاتك عيو شهيد بيني وبينكم مركو أغني هاي وحان أني إن النبي أهي حقا لا إن القرآن كان إنه كلام الله هاي أيو ربك مرخاتي هاي وين وأوحية وحال وحيوه إلي أني هذا القرآن القرآن كان أو أني الله يسوي الدجيال إيه وحيوه سبب كمرك حكمة أسباب النبي الله محمد القرآن كله هو وحي ذو رب النوع عدينا يا وحد كتر هذا القرآن كان بل يسوي وحيوه حال إيه وحيوه لأنذركم به إن إذن كإذن كجدي عذاب إلهي إذن كجدي جنة إلهي آن إذن كم بشارة يا نذارة إيه بشارة أصقوته أيام لا يسوي الدجيال مثل حدينا إيه مارت من فعدينا كل إنا ماركي يعني أن إذن شيغو دراديد بقرآن كان يقصه دجيه ومن بلغ إيضتك أوقار ومن ددنا إنا أدقو بلغ أوقار زبن كي دونا نحن أولاد أما وكر عبد النبي الله محمد ما أنا سوقارين عليه الصلاة والسلام مرحتي قرآن كان سوقارين فكأن النبي الله محمد أنا سوقار سيئي كدقان طيوين قرآن كان سوقارين حجة مركا نقوه وقنطي يعني وارد حجلي وانا لكو اوضو مرهد القرآن كل سوقاري ومن بلغ الى قيام الساعة نواسدا سوه اذ قال عدو دون تامرك وحيط سنيسا رسالة النبي الله محمد انه رسالة عامة هاي او ايسا كو كوبنين عرب او كلية غير مكة او كلية غير مدينة او كلية انه سكو قونين عالم كو من الهي اوصو دري الى قيام الساعة سنو القرآن كب الهي ان بدن او كشاقو قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا سيدا كده بقول لك إني رسول الله إليكم جميعا رسول إلهي دمنتي رسولا الذين يدعون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا تذكر دم نبي الله محمد بإله أسود سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إنه ذاتك أدقه عالمين تؤمن أي رب أسود سبحانه وتعالى مركا عد ألا عدي قارتنا قرآن كاس نبي الله محمد وقدقه وياه ويقال مركا قفكي قرآنك انت الدين تأي سوء قارتو قرآنك او سوء قارو نبي الله محمد نعانان رمين قفكا سنارتو قليا سيدا الله بقرآنك او نوغو شاقي نبي الله محمد نوغو شاقي عليه الصلاة والسلام الله عليه في سورة هود عقلي ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده عد العد نوم حارمتي مقشكو قالوا ذو الرومينين نارتا ايا مارتي موعد كيسي ماشا الله بلا الكلاو قادين للقلية اهوية سيدوك الامام المسلم في صحيح وعقوة النايا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله محمد انه يري عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار الله نفتي إذا إجعنتي سكسك ميدبان كل دارتي إمام مقل قف أو أمدان كمدة ما قعيق إمام مقل أما يهودي حنقضة أما نصراني حنقضة ومركا أولان الرومين حدوسا الرومين إلا دخل النار نار تأيو قلي يا أولي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا قف والبقرآن كأسوه قارو وآنا الرومين النبي الله محمد القرآن كآن الرومين تكا كفارتا نار تقليه أي كم من قنا ياويا مرك أوحي إلي هذا القرآن اللي أنذركم به تتك النال أي لو قد جاء قرآن كوبي جدا يو قد جاء تتن تي أو أن تكلف سعر النين ما هني تتك النال بقرآن كوبي جاء سيد إلهي بسورة ياسين وكلية لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا ما قرآنك إن قبوره إن كلا لطي وقبره موتد لغو آخريه قرآنك إذا ما هو لغو عمل فل لها لغو نقم لها توحيد كلها بحلقة بكتيبة إنت قبقا كيس هالك اللي اسكده قبوره كليه يددك أموادك كليه لغو تجاري سلوه شقيسته لغا بيت مركا ما أحاني ليندر من كان حيا تدك النول أيا لغو ديك قرآنك وتاسويا أنا قلنا ديك يا حقيقة لتابسين ياويا لأنذركم به ومن بلغ أئنكم إذنك لتشهدون كوقر مياتهين استفهام كحال لهذا واستفهام للتقريع والتوبيخ عنانوي الله عنانني أئنكم إذنكم لتشهدون ميات كريس المشركين تيي أن مع الله ألم عيسينو إلى جران آلهة إلهية أخرى كلي آلهة كلا إني لجرتو وعبادة سدو رب أوليه لو ذاقو مياد آمن سنتهين أدرومي سنتهين كمر قاتك عيسى حدي مركز سدو يرهدان أو أي قران ويبقى باني قل وحاطر النبي الله محمد لا أشهد أني مقري يعني لا أشهد يعني معينا لا أشهد معكم ويان إن يعني واحد إذنك كمرخاتك علينا أنا كمرخاتك علينا لأن مرخاتينا ومرخات باطل أول إنه رب شرك لي مرخات باطل وحبك الجليل ويان قل لا أشهد معكم ويان أما إذنك ما مرخات إذن لما مرخاتك علينا بحي لم يتها آيدا في سورة الأنعام كأرك دونوك لي وإنك استو يعني تحليل كي تحريم كي آيدا كهد ليسين فإن شهدوا فلا تشهد معه هذا سوك له حبي قران كمر خاتك عن فلا تشهد معهم أبنها كمر خاتك عن معودها مر خاتك عن وين قل وحد ترى هذا حقيقة واتن الله شرك ملهى كل جيس معبود إنما إن كلامه هو الله إله إله وين معبود وين وحده كل إنما الله الله إنما هو الله أم وحوي إله أي معبود معبود معبودك أو واحد كلي أصلا عبادة إسكالة لا يشارك أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وح إلهي إله نمدي سلو ذلك رب نمدي سلو ذلك مقعيدي سئيت المامي سسر سرية لو ذلك مجر كله سكيه وإنني آنهنا بريء من بربان هاي مما تشركون وحد ولا جنيسان أي من إشرافكم بالله عز وجل ولا جنتأت رب الله ولا جسين أي أنكبري أهيون شرك قاس وكتب موحد بانه الله كريم وحيد ياوية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم الذين كوي آتيناهم أنسيني الكتاب كتابك أنسيني اليهود والنصارى يعرفونه بميرك النبي الله محمد وعلمين يعرفونه نبي الله محمد ويقرنيا صفاتك سيكوي قانية الماميسة كما يعرفون سيدي أقرنا يان أبناءهم إن مذوذي ويرشوا لسيء ويقاننا ويل كاقة ميو وينوك لكاقة درساني كراء سأمركوا يريا مايا سيدي أسوك لدي وحي أقرنا يان كتاب توراة الإنجيل أيكو قرنا يان تلمامها النبي الله محمد أوليه هل كاسكو قرنتها ويا الذين كوي خسروا خساري أنفسهم نفتوا ذا خساري ونفتوا ذا وايي يعني بحي نفتوا ذا كوايي marka ay xaqi inkireen oo ay ka tageen rabbi wuxuu u abuurtay oo tooxiidkii iyo iimaankii ah oo shirki ay la yimaadeen marka shirkiga la yimaadeen ay naftooda ku khasaariyeen way alladina kuwi khasru khasaara anfusam naftooda waayay fahum kuwasi la yu'minuna marru maynayan allah subhanahu wa ta'ala tooxiidkiisa iyo maaratay quraankii iyo nabi muhammad midna marru maynayan الله بيس التوحيد كيس الرومينين نبي الله محمد بيس الرسالة بيس الرومينين قرآن كين الرومينين من الوية مركا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون كواس من الرومينين مركا يهودا إيا النصارى يعني وحويان كتاب كودا أي كو قرميان نبي الله محمد سفوين كي تلمامه أوليه هل كاس كو قرميان وي مركا الذين خسروا أنفسهم الذين اسم قام وصول ومرتد سنين جملة عن أو معركة فهم لا يؤمنون ذا بان خبرك كدقينا فأذا وحلوه قليه بليه خبرك وحلوه قليه لتضمن المبتدئ معنى الشرط مبتدئ معنى الشرط عمل قضاء سداس وكلا بليه وكأيضا محمد قصة ومرني ماركتي في سورة البقرة أيان أيضا وكلا معنى ذو قصة ومرني الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أيضا صحقا كسوما يعني قيب أهل كتابك كاملة حقي أو صفتي النبي محمد قرنيا أيضا قرنيا أقبي قرنيا ويا ومن أظلم يا كذلم بدن ممن ضد يا كذلم بدن افترى أبورتي على الله الله كذبا دينك أبورتي أو يري شرك بولي أيري يعني قف كاسو كلاته الله وذاك سبوليه معبود كلاجر إلهي كلو العبود كلاجر قفك إيران لا أحد أظلم من هذا قفك ظلم البدن مجرون أو أمسه كذب بيني بآياته الله آياته سبيني آياتك معجزاتك أنبياء أي ولتي قرآنك وكم دي آياتك تنزيلك معجزاتك هم نغذين آيات كل كوا صدب بيني قرآن حق قادرين وكو انتفاع يعني ذكاس يا كذلم البدن أي رب ليه مرك مجر عد كذلم البدن معنى كلا ويكوف السلام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا قف إلهي بانك أبورتي او يري أصدونا صادرين أو سالرسول كبقين الله والرسول إقال لغير أهده يعني النبي محمد هذا ميرين أسقى بين شيئين أيه وحاول وافتراء على الله الكذب أي نقونيس إلهي قف بان أبورتي قف كاسم عكذا من بدل مجر لأن إلهي قرآن كحو كليا نبي الله محمد أسقى التهديدين أسقى مشركين تنى الله أضلي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين لو محمد أدو إلهي قف بان أبورا لها أدونك لبها لا إلهاء قبل الآخرة أدو سمع آخر آلي marka wuxuu wato waa xaq weyn ilaahay baan soo diray macnahaasna culimadu way ku fasiraan go oo kadaba ama beeniyay bi aayati aayadihi sabeen marka iftiraa ala allah waxa kamida shirkiga inuu ilaahay shirki la wadaago oo yiraahdo waxa kamida mushrikiintu waxay sameen jiray al malaa'ikatu banatullahi dhii jireen waxa kamida ama kale inay yiraahdaan yaani maarata shufa'auna 'inda allah qiyaamina noo shafa'ayaan ay yiraahdaan waxa soo dhama kadibka kamida wuxuu ilaahay faaxisha inay yiraahdaan ilaahay ba amray يعني تاسنا وكمد وي لأن أورنجر يرسل في سورة الأعراف أنكو أركض إن شاء الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها بإنجل فاحشة أبياشي أنا كهلنا إله باننا أمري قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون مركة تتكاس إنك ما ظلم بدنا أو كذب بينيي بآياته آيات أما آيات القرآن جاءها وتنزيلها هم نغضوا أما معجزات كهم نغضوا لأن القرآن كحكوت المام جل السحر إنه يهي كهانة إنه يهي قول الشاعر يهي وحسبا بشيء جريوي إنه أي إن الأمر والشأن حال يأرنكم وحوي لا يفلح إنه سليبان الظالمون إن يليبان الظالمون كو مشركين تاء والظلم الليمت إن ينمرنا الليبان مرك قفك يعني مارك مفترية وبنت أبورتي يمتك مكذبك آياتك إلهي بينييبا لبضب الله ما أفلحيا لأن لبضب هو الظالمين وإيا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.